هذه من جده. يقول في رسالته: وقع علي حادث تصادم مع سياره اخرى، فنجا عن الحادث وفاه شخص كان راكبا معي في سيارتي. ادخلت السجن لمده 35 يوما، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بان نسبه 25% من الحادث او من الخطا تقع علي، وعلى الطرف الاخر نسبه 75%. ارجو افادتي عما يلزمني من كفاره، افيدوني عبادكم الله. عليك كفاره وعلى صاحبك كفاره، عليكم جميعا. يعني كفاره السماعه فعليها الرقبه على صاحبها الكفاره، فان لم تستطيع فاتك بواحد الواسعه شهرين متتابعين. لذلك كنت تعلم يقينا ان الخطا ليس منك، وان الشرطه ليس من الصواب، وان الخطا من صاحبك، وان تعدى عليك فليس عليك شيء، انت اعلم بنفسك. اما ان كنت تعلم انك مشارك في الخطا وانك تضبط في بعض الشيء فعليك ان تقوم بكفاره، وعليه ان يقوم بكفاره ايضا، كلاهما عليه كفاره. إذن كفارة القتل ليس فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.